إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نقرأ وأن نتذاكر فيه من كتابي عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول اعتقاد القرآن والسنة وأهل الجماعة والحديث والأثر، ثم ننتقل إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ومن واقع شرح هذه الألفية التي بين أيدي الإخوة والنسخ للإخوة المستديمين وللذين يرغبون في حفظ ألفية جامعة في الحديث، فما أكثر الأراجيز وما أكثر المنظومات، لكني وجدت في هذه الألفية في السيرة النبوية جمعا لا سيما فيما يتعلق بالمغازي جمعا ليس في بقية المنظومات ولا في بقية المطولات. ما زلت معكم في الباب 29، باب في المرجئة، وقلت الإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ودعوى أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما يقول الجهمية، أو هو التصديق والقول باللسان فحسب كما يقول مرجئة الفقهاء، وما يقوله ويعتقده ويدين الله تبارك وتعالى به أهل السنة والجماعة والآخذون بالقرآن والسنة على منهج سوي نقي تقي، يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وقد تقدمت بعض الآثار عن الأئمة، وآخر ما مر هو الأثر 301، هكذا وقفنا عند الأثر قرأناه. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير رحمه الله: ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت بلى، فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. قال رحمه الله: وحدثنا أبو نصر، تقدم هو شيخ أبي بكر الآجري أبو نصر محمد بن كردي، وأنه لم يوقف له على ترجمة تذكر فيها أقوال العلماء جرحا وتعديلا. قال: حدثنا أبو بكر هو أحمد بن محمد المروذي، وهو ثقة إمام من تلامذة الإمام أحمد. قال: حدثنا أبو عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، وهو صدوق سيء الحفظ. مؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة ثبت من رجال الستة. ومن إيمانيات حماد بن زيد رحمه الله أن فطر بن حماد سأله عن إمام يأمهم في الصلاة ويحمل عقيدة غير عقيدة الإسلام والمسلمين، يقول القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ فقال رحمه الله تعالى: لا ولا كرامة، لا ولا كرامة. وهذا فيه فائدة، وهو أنه لا يصلى وراء المبتدعة، لا سيما إذا كانوا مكفرين ببدعهم، لا سيما إذا كانوا مكفرين ببدعهم. فمن كان يؤم الناس ويدعو غير الله تبارك وتعالى، أو يعتقد ما لا يجوز اعتقاده، يعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فمثل هؤلاء إذا أقيمت عليهم الحجة ووضحت لهم المحجة لا يحل أن يصلى وراءهم. وقال خالد بن خداش: سمعت حماد بن زيد يقول: لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خانوا الأمانة، لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان إذن قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خانوا الأمانة، لأنهم كانوا يرتبون لأولئك الأئمة النبلاء الأعلام الخلفاء الراشدين هذا الترتيب، فيقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني وهو ثقة ثبت. قال قال لي سعيد بن جبير، انتبه لهذا النقاش وهذا الحوار الذي كان يدور في سلف هذه الأمة، وكيف كانوا قولا وسلوكا، كيف كانوا يحذرون من المخالفات الاعتقادية ومن البدع المهلكة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما قال المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق، طلق ابن حبيب العنزي البصري، صدوق يعني صادق في روايته، عابد، لكنه رمي بالإرجاء، رماه أبو حاتم وأبو زرعة بالإرجاء. الإرجاء الآن نحن متفقون كما ذكرت وقد أبديت وأعدت من قبل في معنى الإرجاء: إخراج العمل عن الإيمان، ما في الإيمان إلا تصديق وقول، هذا على أخف أنواع الإرجاء، وإلا الجهمية يقولون هو مجرد المعرفة القلبية، يعني الشيطان الذي عرف في مذهبهم من الأولياء الكبار، نسأل الله السلامة والعافية من هذا الانحراف في العقيدة. اليوم الناس تحركهم العقائد، الناس يحاربون من أجل العقائد، حتى انتشرت عقائد بعض الناس من غير تحديد، والحر بالإشارة يفهم، في بعض البلدان العربية دخلوا باسم الجمعيات الخيرية والإغاثة والإعانات وإنشاء المدارس لبث عقائد قديمة لا تتصورها، مثل عقيدة الخروج، نسأل الله السلامة والعافية، ينتشرون ويزرعون، وزراعة العقائد الباطلة أعظم من زراعة المتفجرات، وكلها ويلات وهلكات ومصائب جاءتنا من الغلاة والمتنطعون، والحكم عليهم مفروغ منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. يقول أيوب ابن أبي تميمة السختياني: يسأله سعيد بن جبير شيخه قال ألم أرك مع طلق طلق بن حبيب؟ قال قلت بلى. فما له يعني لماذا تنكر علي أن أكون مع حبيب؟ قال لا تجالسه فإنه مرجئ، لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب وما شاورته في ذلك، أي ما شاورت سعيدا هل أمشي مع طلق بن حبيب المرجئ أو لا أمشي معه، ما شاورته. لكن الدين النصيحة، ليس بلازم أن يسدي المسلم النصيحة للمسلمين حين يستشيروه ويستنصحوه، بل يبدأ بل يبادئهم ويبتدئ بالنصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. لا تقول هذول إيش ليش يتدخلون وهذا من باب التدخل، ما في من باب التدخل، هذا من باب التحذير. وعندما يرقد أقوام من المسلمين عن النصيحة، لا سيما فيما يتعلق ببث بذرة الابتداع في المجتمعات الإسلامية، يؤكل المسلمون من قبل أهل البدع، لا سيما تلك البدع المكفرة لأصحابها، لا سيما تلك البدع المكفرة لأصحابها. قال أيوب وما شاورته في ذلك. ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه، أي وإن لم يستشره في ذلك، وإن لم يستشره في ذلك. رأينا مسلما يأخذ بالأحضان، ها، واحد من المبتدعة ممن بدعته غليظة وقد تكون مكفرة له، يأخذه بالأحضان ويتعرف عليه ويقول تزورني وأزورك، وممكن أن أفتتح مسجد في بلدك وأنت تجي تفتتح مسجدا في بلدي. مسكين هذا، هذا مسكين، هذا هذا يفتح باب شر على الإسلام والمسلمين، يفتح باب شر. الآن أنت تسمع مني بكيفية معينة، بأدلة شرعية معينة، بصيغة معينة، كأني منذر جيش، لكن ينبغي أن تكون حكيما إذا رجعت إلى بلدك، فإن بعض المسلمين قد تعودوا وتربوا على توجهات وعقائد معينة، أيديولوجيات كما يسمى في المصطلح المعاصر معينة، لتكن حكيما وحصيفا. وإلا فنحن لله الحمد، هذا مما نحمد الله عز وجل عليه، أن عقيدة القرآن والسنة في هذه البلاد التي يحتذى بها، وهي أنموذج لسائر بلدان المسلمين، ويجب أن يكون هذا الأنموذج مستقرا في أعماق قلوبهم ونفوسهم. لو تنادى المسلمون لدولة إسلامية واحدة، من أين يكون المبتدأ؟ من عند الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين، قبلة المسلمين. لكن طبعا هذا كلام ما يمشي عند أقوام، ما بال أقوام رضوا بأن يحكموا غير شرع الله المنزل على النبي المرسل، وإلى الله المشتكى ولله عاقبة الأمور، وإلى الله المشتكى ولله عاقبة الأمور. فقال له رحمه الله، قال له لا تجالسه فإنه مرجئ. هذا هو الشاهد، المبتدع لا يجالس، المبتدع لا يؤكل، المبتدع لا يشرب معه، لا يستأنس به، لا يجعل مستشار. انتبه، لأنه تقريب النار إلى الهشيم، يحرق ويخرق ويمزق. دولة العباسيين من الذي أسقطها؟ أليست هي البدعة والمبتدعة؟ استقرئ التاريخ طولا وعرضا، انظر في الدول، من الذي أسقط تلك الدول والمماليك؟ من الذي أسقطها؟ إما المنافقون وإما المبتدعة أهواء أهل الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. أما الأعداء الذين يسلون سيوفهم ويشفشرون رماحهم وسهامهم فإن أصغر المسلمين يكشف الثوب عن صدره ويتلقى إن كان البذل حقيقة في سبيل الله. ومن قتل في سبيل الله ما هو في سبيل الطاغوت ولا سبيل الشيطان فهو شهيد. أصغر المسلمين صبي من صبيان المسلمين يفتح أزاره ويكشف أزراره ويتصدى بصدره لتلكم الضربات إن كانت من صليبيين أو إن كانت من صهاينة إن كان خروجه ونضاله من أجل في سبيل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، السند فيه أبو نصر، لاحظ العبارة هذه، السند سيأتي تكرار، فيه لين أو فيه ضعف لعدم الوقوف على ترجمة لمحمد ابن كردي أبي نصر. السند فيه ضعف أو فيه لين، والأثر حسن لغيره في أن سعيد بن جبير رأى أيوب فزجره عن أن يجالس أهل البدعة. هنا المبتدع هنا يعني فيه من رمي ببدعة فيه إرجاء، لكن هذا ممكن يؤخذ قاعدة: ما تجلس مع المبتدع، لا تصاحب المبتدع، لأن الطيور على أشكالها تقع، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لكن انتبه، مبتدع يعني انتحل البدع ولبس لبوس أهل البدع ورفع راية الابتداع. لكن احذر أشد الحذر من أن تبدع من لا يستحق التبديع، قد تصدر مخالفة أشبه ما تكون بمخالفات أهل البدع، لكن الإنسان ليس قاصدا لها، لا سيما إذا لم يفصح عنها. يعني مثلا أعطيك مثال من عندي: قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترى إنسان يتجه لقبر رسول الله ويرفع يديه هكذا، يرفع يديه، لا تتعجل الحكم على هذا الذي رفع يديه عند القبر المكرم، فتجزم تقول: أنت مبتدع، أنت مشرك، أنت تدعو غير الله. لعله ما يدعو رسول الله ولا يدعو غير الله، انتبه، لكن لك أن تدله وأن ترشده. تقول: بارك الله لك وعليك وفيك، إن أردت أن تدعو استقبل القبلة، لأن أحدا من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يتجه لقبر رسول الله المكرم صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، علاوة عن أن يصلي وراءه، لا سيما في هذه الدكة التي تسمى بدكة الأغوات أو بالصفة، اعتقادا أن الصلاة خلف القبر أبرك وأن الدعاء أرفع وأعظم إجابة. هذا اعتقاد ما هو صحيح أبدا أبدا أبدا، فأنت راجعه، قل له: ترفع يديك ليش؟ شوف، هنا الفرق. إذا قال لك: نعم أنا أرفع يدي عند السلام على رسول الله لأنه وسيلتي، لأنه شفاعتي، لأنه حجتي، لأنه يجيب دعوتي، مرة مرتين ثلاثة، بعد كده إذا ظل على هذا الاعتقاد والسلوك الشركي البدعي بكل سلاسة، ما في أبدا تردد، العمل بدعة، وهذا الرجل الذي يدعو غير الله مبتدع، ما في تردد. فمن أظهر بدعة أو تشبث بها وثبتت عنه هذه البدعة لا يجالس، كما زجر سعيد بن جبير أيوب بن أبي تميم السختياني، قال له: لا تجلس مع طلق بن حبيب، ترى يفسدك، يخربك. لا تقول لا هي مناسبة خفيفة، ما في مناسبة خفيفة، سيجرك سيجرك ويضلك ويخرب علي عقيدتك، ها، ويخرب عليك عقيدتك. ولا سيما إذا أوتي شيئا من الفذلكة والفلسفة والبراعة في بعض العلوم كعلوم اللغة والبيان والبلاغة، يمكن يفبرك عليك، يقول لك أنت تعرف المستثنى من غير المستثنى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ويفبرك عليك. ترى انتبه انتبه لهذا. أحد الإخوة قال: ما شيت رجلا جاوز 90 أدرس عليه اللغة العربية لكنه يؤول الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإذا طلبت منه دليلا يذكر لك عشرات الأدلة، حافظ ما يمسك كتاب، يذكر لك عشرات الأدلة ونثرا من في شعر الجاهلية. انتبه لأمثال هؤلاء، هؤلاء يضلون وظاهر الأمر، ها، يضلون وظاهر الأمر أنه علم، ولكن إن كانوا يعتقدون غير ما يعتقد السلف فهم ورب الكعبة ممن أضله الله على علم، لأنه لم يصل بعلمه إلى مراد الله من كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة. نعم. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان رحمه الله وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. قال رحمه الله: وحدثنا أبو عبد الله، هو الإمام أحمد، ومرجع والضمير في قوله وحدثنا للمروذي، أحمد بن محمد المروذي، يعني بالسند الماضي من طريق أبي نصر. قال المروذي: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير ثقة صاحب حديث من رجال الستة، قال سمعت سفيان، هو الثوري، سفيان هنا هو الثوري، لأن عبد الله بن نمير لا يروي عن ابن عيينة وإنما يروي عن الثوري. نعم. قال: وذكر المرجئة، قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان ذكر المرجئة فقال: رأي محدث، أي مبتدع، رأي محدث أي مبتدع، والإحداث يعبر به عن البدعة كما يعبر عن البدعة بالإحداث، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رأي محدث أدركنا الناس على غيره، أدركنا الناس على غيره، وهو من أتباع التابعين رحمه الله تعالى، الثوري من أتباع التابعين، قال أدركنا الناس على غيره. الإسناد كما مر فيه لين أو فيه ضعف، وهو حسن لغيره، لأن المصادر التي ستمر ما منها من مصادر إلا وفيها كتاب السنة للإمام عبد الله عن أبيه أحمد، وهنا جل هذه المرويات عن الإمام أحمد، وهذا يسمى عند أهل الحديث بالمتابعة القاصرة. انتبه لهذا، نحن ما نأخذ حديث وأثر كده، نأخذه بعلاقة بعيدا عن بقية الأحاديث والروايات، لا، هذا السند ننظر إليه نظرا مستقلا، نقول السند فيه ضعف، لكن هذا السند فيه متابعة لمحمد بن كردي من قبل عبد الله بن الإمام أحمد عن أحمد، فيكتسب الحسن لغيره مع ضعف السند الذي بين أيدينا. نعم. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري قال قال الأوزاعي رحمه الله: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. قال رحمه الله: وحدثنا أبو عبد الله، لا يزال الكلام والسياق إلى المروذي، وأبو عبد الله هو أحمد. قال حدثنا محمد معاوية بن عمرو الأزدي ثقة من رجال الستة، قال حدثنا أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري، وهو إمام ثقة حافظ. لاحظ الآن هنا من الإيمانيات المروية عنه ما ذكره العجلي رحمه الله تعالى، قال أبو إسحاق الفزاري هو الذي أدب أهل الثغر، أدبهم، ما هو فقط أدبهم من الناحية الخلقية، علمهم السنة، عقيدة عقيدة أدب، أدب وعقيدة، عقيدة أدب، أدب وعقيدة، ما في كده عقيدة بلا أدب ولا في أدب بلا عقيدة، لأن صاحب العقيدة صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الخلق العظيم، أليس ذلك كذلك؟ طيب، قال العجلي: أدب أهل الثغر وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أمر بإخراجه. انتبه لهذه العبارة، أبو إسحاق الفزاري: إذا دخل الثغر رجل مبتدع أمر بإخراجه. والله نريد أن ننشئ صومعة، نريد أن ننشئ دارا لنصلي فيها، تصلون فيها، مساجد المسلمين موجودة تصلون فيها، هذا هذه أماكن ضرار، تريدون أن تقيموا فيها الرفض، تريدون أن تقيموا فيها البدعة وأن تشقوا عصا المسلمين، فيه مساجد للمسلمين، تنشئون بيع ها وصوامع بأي اسم، بأي اسم أخذت هذه الصوامع والبيع، يريدون أن يفرخوا وأن يعشش، أن تعشش البدعة في تلك. انتبهوا، أنا قد لا أحدد لكن أنت تحدد. فعلا الأسبوع الماضي أو الذي قبل الماضي قالوا فعلا هذه العقيدة التي يعتقد أنها بادت لم تبد ولم تضمحل، نشيطون جدا في طبع مؤلفاتهم وبدعهم وكتبهم باسم مسانيد، باسم ها، ويدخلون في بعض، مو البلدان العجمية، بعض البلدان العربية التي بالكاد الآن لا زالت تداوي جراحات الطغيان بها، لا زالت تداوي جراحات الطغاة الذين حكموا بالحديد والنار وحكموا بغير ما أنزل الله، لا زال الناس مساكين مترنحون يعالجون جراحاتهم على إثر تلك المقتلة الدموية من أولئك الطواغيت الذين حكموا بغير ما أنزل الله، وإذا بهؤلاء يستغلون الاهتزاز والاضطراب ويدخلون. نحن مستعدون، هذه إغاثات، هذه إسعافات، هذه يجب أن يحذر المسلمون. نحن ما نريد أحد يملأ بطوننا بالطعام، ما نريد أن يبنوا لنا مساجد ثم بعد ذلك يغيرون عقائدنا ويحدثون فينا ما لم يكن على عهد رسول الله حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. يجب أن يقوم وينهض المسلمون كلهم، يقولون انتبهوا، امتنعوا، احذروا، ترى هؤلاء مشهورون من مئات السنين، مبتدعة مبتدعة يحملون رأي الخوارج بأي اسم سميناه أو لم نسمي، انتبهوا احذروا، يحملون رأي الخوارج، يحملون رأي الروافض، انتبهوا، يأخذون كل إجازة صيفية، يأخذون، شوف الآن بدأت الجوالات تشتغل، بدأت الجوال تذاكر مخفضة، فنادق مخفضة إلى أماكنهم التي يعتقدون أنهم مقدسة ولله عاقبة الأمور، انتبه. وبعض الناس لا يدرك مثل هذه الأسهم التي توجه إلى نحور وصدور المسلمين، انتبه لهذا. فشأن البدعة أخطر من شأن الموبقات والمعاصي، وليس هذه المقارنة لنهون من أمر المعاصي والموبقات، لأنه قد تردد في أوساط وفي أوقات، كلما جيء لمبتدع يقال هذا مبتدع لكنه أخطر من الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ويعربد، وكلما جئنا لمبتدع قمنا نقارن، إلى درجة أن بعض الشباب قالوا: والله الحمد لله ما فينا ولا بدعة، الحمد لله ما فينا ولا بدعة، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري إلى بلاد أوروبا، الحمد لله ما فينا بدعة، إلى بلاد أوروبا الحمد لله ما فينا بدعة، إلى الفتيات والعربدة والخمور الحمد لله ما فينا بدعة. تبه يا شيخ، المبتدع هلك لأنه متنطع، وقد قال رسول الله: هلك المتنطعون والمتميع هلك، هلك فين فين فين، إن المتمطع المتنطع المتميع هلك. الله عز وجل إيش يقول؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نقاوم البدع، انتبه كمان لا تجلس تقار انتقارا وتخفف من أمر الموبقات، ها لا تخفف من أمر الموبقات، ترى هذه مهلكات كما الحال في البدع مهلكات. فالفجور والفسوق قد يهلك وقد تزول دول. عاش المسلمون في الأندلس كم؟ ها عاش المسلمون في الأندلس كم؟ أكثر من 800 سنة. أيامهم الأخيرة عندما بدأوا يترنحون إيش النتيجة؟ خمور، سفور، فجور، خطف للجواري والحريم والعربدة. إذا أعجبت ابن العم أو الأخ جارية أخيه قتله في الليل وسلب الجارية في النهار، إيش النتيجة؟ إيش نتيجة الفجور والعربدة؟ ها؟ إيش النتيجة؟ سلط الله عليهم الصليبيين الفرنجة فذبحوهم ذبحا وسالت الميازيب واضمحلوا وذهبوا كأمس الدابر. حذر من الابتداع، حذر من الفجور. لا تقارن بس يقول مبتدع مبتدع بدعة ومبتدع بدعة. نعم يجب أن نحذر ونقدم هذا، لكن انتبه الفجور الفجور الفجور. نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أسباب زوال الدول، وهذا من أسباب زوال الدول. نعم قال الأوزاعي قد كان يحيى وقتادة. طيب قال الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله، قال كان يحيى وقتادة. يحيى بن أبي عمرو السيباني، يحيى بن أبي عمرو السيباني قد مر بنا، وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء، ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، ولعلهم والعلم عند الله خافوا من الإرجاء، لأن الإسلام ما هو؟ الإسلام إخلاص ومتابعة، الإسلام إخلاص ومتابعة. فإذا أسقطوا العمل من الإسلام والإيمان فمعنى ما في عمل، خلاص الحمد لله قلبي نظيف قلبي سليم أنا أحب الله، لا صلاة لا صيام لا صدقة لا جهاد لا لا لا لا إلى آخره، ها ثم بعد ذلك دعوة أني أقول الحمد لله أذكر الله أذكر الله. هذا مثل الآن بعض الإخوة هداهم الله، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله مليون مرة، جزاك الله خير على هذا، سبب كشف الكرب ونيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نراك قد انشغلت بالكلام بالصلاة فقط وبإحياء مناسبات ما أنزل الله بها من سلطان، لكن فين السنة في واقع الحياة؟ فين السنة في حجاب المرأة وحجاب البنات؟ فين السنة في ملابسهن؟ فين السنة في تحكيم شرع الله؟ فين السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما فيه، بس يا حبيبي يا رسول الله أحبك يا رسول الله أحبك يا رسول الله أشتاق إليك أهيم. سبحان الله العلي العظيم، تأتي لواقع الحياة مناسبات، ليلة في العمر ها ما تكلف شيء، ليلة المولد الشريف كم رصدنا للمولد؟ أنا الحمد لله رصدت له 50,000 دولار، أحتسب ذلك عند الله عز وجل. يلا جيئوا بالمقرئين وبالذين ينشدون وينثرون القصائد، ويلا جيبوا بالدفوف وجيبوا بالرقاصين وأدخلوا الهياصين وأعملوا حلوى المولد مثل الجاهليين إذا كانوا يعبدون ما ينحتون من التمر ومن العجوة. فإذا جاء أحدهم قال بعدين نسوي واحد ثاني، بعدين نسوي آلهة ثانية ويجلس يأكلها. هذا مثل حلوى المولد في بعض البلاد العربية، عروس المولد بالحلوى ها؟ وإذا جاعوا بعد المولد الشريف إيش يعملون؟ يشبعون بطونهم بعدين يعملون واحد ثاني. وإنا لله ويا أخي هذا عبث، والله عبث يا أخوان، والله عبث عبث يا أخي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة، تأسى تأسى في صلاتك في خشوعك في خوفك في محبتك في طهارتك في حكمك في سياستك في حربك في سلمك في تربيتك. الإسلام ما جاء ليكون فقط في ليلة مولد أو ليلة النصف من شعبان، الإسلام جاء وجاهدهم به جهادا كبيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبارك الله لنا. ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، لأن الأمة تعيش على المظهر ها لا على المخبر، تعيش على قول لا تعيش على عمل وسلوك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، هذا السند كما تقدم لأنه من طريق ابن كردي، سنده فيه لين، والأثر عن الأوزاعي حسن لغيره، والأثر عن الأوزاعي حسن لغيره، وتوبع متابعة من قبل عبد الله بن الإمام أحمد، فلعل الأثر يرقى إلى درجة الصحيح. نعم. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد قال حدثنا عبد الله بن نمير ثقة صاحب حديث من رجال الستة، عن جعفر بن زياد الأحمر يلقب بالأحمر، عن جعفر بن زياد الأحمر صدوق يتشيع، خرج له أبو داود في المسائل والترمذي والنسائي. وقد تقدم مرارا يا أخواننا أن العلماء القدماء استجازوا الرواية عن المبتدع بثلاث شروط: ألا يكونوا مكفرين ببدعهم، أن يكونوا صادقي اللهجة، ألا يروي أحدهم ما يؤيد بدعته. ولاحظ الآن سيمر بنا التطبيق العملي لهذا من واقع إحدى الروايات في العقيدة. قال منصور ابن المعتمر وهو ثقة ثبت من رجال الستة من إيمانياته ما رواه الذهبي إجازة من طريق ابن البخاري بسنده، أن رجلا من طريق ابن البخاري المشهور صاحب الإجازات والأجزاء المشهورة، أن رجلا سأل منصورا أكون صائما، رجل سأل منصور ابن المعتمر فقال له: يا إمام أنا أكون صائما فهل أقع في من يتناول أبا بكر وعمر، يعني من الروافض، أنا أكون صائم، فيذكرون رجلا من الروافض ممن يتناول يسب أبا بكر وعمر، هل يجرع هذا في صومي؟ قال: لا، تكلم بما شئت في أهل البدع إن كان الكلام له وجه حق. لأن الإمام أحمد عندما سئل رجل يصلي ويصوم أفضل ولا يتكلم في المبتدعة، قال: الصلاة والصيام له لنفسه يتقرب بهما إلى الله، لكن كلامه في المبتدعة هذا للمسلمين، يحذر وينذر. نعم. قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة، يعني هو تكلم، سئل عن شيء فتكلم فيه، ثم جاءت المناسبة فذكر بين يديه المرجئة فقال: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. أرجع وعقب شفقة ببعض البدع الفكرية التي تنتشر عند الناس عندما تقول جهمية، معتزلة، علوية، بعثية، رافضية، خارجية، ناصبية، بعض الناس يجن جنونه. قال: إيه نعم ما تستطيعون للكبار، اشغلوا أنفسكم بالفرق والطرق. سبحان الله، هذا جهل ورب الكعبة. الآن أنت الآن، يعني الآن لو قلت لبعض الإخوة، قلت: الملاحم التي تدور في العالم من الذي يقودها؟ الملاحم الكبرى في أوساط مجتمعات المسلمين التي تدور رحاها على المسلمين ها من أمثالكم أهل الحق المبين، من الذي يدير رحى هذه الحروب؟ ها من الذي يديرها الآن بالشام؟ من الذي يدير رحى الحروب؟ ها من الذي يدير رحى الحروب؟ يديرها من قال فيهم ابن تيمية في رسالة مستقلة: أكثر من اليهود والنصارى. من الذي يديرها؟ الساعد الأيمن، كان أول كما يقال يعني لوجستي، الآن ما في لوجستي، عيني عينك، الصفوف الأولى هم اللطامون الذين يضربون أنفسهم بالسلاسل، هم الذين يمثلون الصف الأول في قتال أهل السنة والجماعة. ما فيه الآن قد تبين الرشد من الغي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن الذين كنا نقول خوارج يفرون في الجبال، الآن نزلوا وأخذوا صبغة رسمية نظامية قانونية. نسأل الله أن يرد كيد أعداء الملة في نحورهم. كثير من بقاع المسلمين وبقاع حتى في البلدان الغربية، كثير من البابية والقديانية والبهائية لا يزالون يدينون لله عز وجل بما يسمونه دين وليس بدين، لا حظ لهم في الإسلام، ويقتلون المسلمين أصحاب العقيدة السوية. انتبه لهذا، لأن أمر العقيدة من أخطر الأمور. وليس معنى هذا أننا لا نتكلم ولا يتكلم طلاب العلم ولا أهل العلم في بقية ما يقع في دنيا المسلمين، ينبغي أن يتكلم في هذه الأمور لأنها معدودة من الإسلام، ولكن بقدر معلوم ونصوص. شوف، بقدر معلوم، لا تستغرق جميع الوقت، لا نشغل الشباب كما يقع في سنين مضت. ما يشغل بال الشباب مساكين ما يعرفون كيف يصلون ولا كيف يتطهرون ولا درسوا شيء في العقيدة ولا زاحموا العلماء بالركب، يشغلونهم بالسياسة والدول. يا أخي، هذا من يتصدى له؟ يجب أن يتصدى له. لكن هذه الضوابط: أحدها بقدر معلوم، ثانيا بنصوص شرعية، ثالثا بضوابط لدى العلماء مرعية. بقدر معلوم يدخل في القدر إيش؟ وقت معلوم. أناس ينبعثون من أوساط العالم الإسلامي يستأذنون كما استأذن ابن تيمية من السلطان في قتال التتر، فلما أذن له استنهض واستنفر جميع طلابه. لكن أول بدأ بإيش؟ بدأ بالرأس. رب قائل يقول لا، ما في رأس، نقول خلاص أمرنا إلى الله، لأن البداء بغير ما بدأ الله به أولا فيه مخالفة، ثانيا فيه فتنة، ثالثا الفتنة قد تكون أشد من القتل. نسأل الله الثبات. سنده فيه ضعف والأثر حسن لغيره، بل قد يرتقي إلى الصحيح كسابقه لوجوب متابعة وإن كانت قاصرة. المتابعة متابعتان كما مر بكم في نزهة النظر، متابعة في شيخ الشيخ هنا، وما سبق المتابعة في شيخ الشيخ. نعم. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد قال حدثنا حجاج، هو الحجاج بن محمد المصيصي، ثقة ثبت اختلط في آخر عمره، وهذه تنفعنا حين ينفرد بألفاظ أو حروف لا يتابع عليها، فلا نقول لا هو ثقة، ما اقبلوا ما دام وثقتموه اقبلوه، لا ما في شيء اسمه ما دام وثقتموه اقبلوه. فالمحدثون وضعوا ضوابط حتى لو كان رجال السند كلهم ثقات، لكن في مخالفات، إذ ما ثبت وصح سواء في الحديث أم في الأثر لا يمكن أن يقع فيه التناقض، لا سيما فيما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجاج بن محمد المصيصي وله لقب، قال سمعت شريكا، هو ابن عبد الله النخعي، صدوق يخطئ، تغير حفظه لما تولى القضاء فتغير حفظه. بعض الإخوة يفهم النصوص غلط خطأ، انتبه. مثل هذا النص: دائما إذا ذكر شريك بن عبد الله النخعي يقولون تغير حفظه لما ولي القضاء. بعض الناس الذين أصيبوا بداء النقمة وهم منزعجون بالعثرات في المجتمعات، يأخذون مثل هذا النص فيوظفونه لإزكاء ما علق في أذهانهم. أنا ناقم على المجتمع، ناقم من طبقة معينة من الطبقات التي لها أثر فاعل في تغيير ولا يتمكنوا أو لا يغيرون. لماذا لا يغيرون؟ شوف في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي، ليش ما يغيرون؟ هم يجيبون على أنفسهم، لا سيما إذا كانوا شبابا، يقولون لأنفسهم ليش ما يغيرون. شوف ترجمة شريك بن عبد الله النخعي، شوف نحن مرينا بترجمة شريك بن عبد الله النخعي، تغير حفظه لما ولي القضاء، هذا معناه أن تولي المنصب تؤدي إلى تغير الحفظ. هذا ما هو هذا يا أخي، هذا تاريخ تاريخ، ما هو معناه أن تولي المنصب تؤدي إلى التغير. ما يريد الإنسان منصب خلاص يستأذن والعذر عند كرام الناس مقبول، لكن ما يريد ثم بعد ذلك يضلل ويفسق، ما يجوز ولا يحل. ما يجوز ولا يحل، هذا تاريخ شريك بن عبد الله النخعي. متى اختلط وتغير؟ لما ولي القضاء. فأرخوا لهذا، وليس معناه أن تولي القضاء يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى التغير، علاوة عن أن يستدل به خطأ على أن من تولى منصب فمعناه صار، لا لا لا لا، ليس بلازم. انتبه، أحسن الظن بالمسلمين، لا سيما إذا كانوا مثل هذه الثلة من العلماء والقضاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والقائمين بشرع الله وبدين الله. وأيضا مما نقل عنه رحمه الله تعالى قال في ترجمته، قالوا كان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. أين من هذه العبارات ما يتعلق بالعقيدة؟ شوف إيش اللي مر بنا، صدوقا، ولي القضاء، عادلا، إماما، عابدا، شديدا على أهل البدع. شدته على أهل البدع رحمه الله تعالى، شدته على أهل البدع. ومن تلكم النماذج ما ذكره سفيان بن عيينة، قال قيل لشريك، ما تقول، قيل لشريك النخعي، ما تقول في من يفضل عليا على أبي بكر وعمر؟ ما تقول يا شريك يا قاضي، ما تقول في من يفضل عليا على أبي بكر وعمر؟ فقال رحمه الله، إذن يفتضح أمره، إذن يفتضح أمره. ليش يفتضح أمره؟ قال كأني به يقول أخطأ المسلمون حين قدموا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لاحظ هذا، فأولئك الذين يقدمون ويلعنون ويسبون ويكفرون، ما كأني بهم يقولون أخطأ المسلمون، بل ضل المسلمون وهم أولى بهذا اللقب بجدارة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم، قال رحمه الله، سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. الله عز وجل يقول كم في مئات الآيات مرت بنا، إن الذين آمنوا وعملوا، إن الذين آمنوا وعملوا، يقول العمل مهم من الإيمان. من تفقه على هذه المدرسة أرجو أن يتوب قبل أن يخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا رأي مرجوح ليس براجح. الإيمان اعتقاد، الإيمان قول، الإيمان عمل. انتبه، فإن درست من الصغر متن فيه الإيمان هو التصديق القلبي والقول، العمل لا يدخل في الإيمان، استغفر الله، قل أتوب إلى الله، استغفر الله وأتوب إليه. نعم، قال ولكن المرجئة يكذبون حين يخرجون الإيمان العمل من الإيمان، هذا كذب على الله وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى ذلك أن الروافض لا يكذبون، بل لقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ما رأيت أكذب من أهل الفرق من الروافض، ما رأيت أكذب من أهل الفرق من الروافض. شوف الكذب الأسبوع الماضي، واحد من شيوخهم يخطب يقول أنتم تقولون يا الله توحيد، شوف الكذاب الأشر هذا، يقول أنتم تقولون يا الله توحيد، بل التوحيد تقول يا علي يا الله، هذا التوحيد. هذا من يعتقد هذه العقيدة؟ من يقول بهذا الاعتقاد؟ وبعدين تجد ثلة من الناس المنسوبين إلى الإسلام والمسلمين برضه لا يزال يدافعون ويذبون. عجيب هذا، عجيب. لم يتحركوا لعقيدتهم على لأي شيء يتحركون، لم يتحركوا لعقيدتهم لأي شيء يتحركون، سيحرقون بنار أولئك المبتدعة كما رضوا بهم دون أهل السنة والجماعة، والله سيحرقون ويتلظون بنار تلك البدعة. ولله الأمر من قبل ومن بعد، اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. طيب اقتصر على هذا. سنده كما تقدم فيه لين، والأثر حسن لغيره، والأثر حسن لغيره. نعم، في أحد في المجلس من جماعة التبليغ؟ هذه هي التجمعات، الإخوان والتبليغ والتحرير، هذه كانت نتيجة وجود خلل، وعلى رأس هذا الخلل الحكم بغير ما أنزل الله والاعتصام بالقرآن والسنة، فكان نتيجة حتمية أن تظهر مثل هذه الدمامل. يعني عندما تقل المناعة وتضعف في جسد الإنسان تظهر دمامل، بثور، جروح لا تلتئم، أليس ذلك كذلك؟ هذا هو نتيجة فقد كثير كثير، أنا ما أطلق كثير، من بلدان المسلمين لم يحكموا بشرع الله، لم يلتزموا بدين الله عز في علاه، ظهرت تجمعات وبثور هنا وهناك. لكن المسلمين يجب أن يكونوا أعقل ما يكونون. هذه البثور والتجمعات ليست مدعاة إلى أن نسلك مسلك أي من منهم يدعي وصلا بالقرآن والسنة، لكننا نراقب عن كثب وننظر ونتدبر ونقول ما ألزمنا الله تبارك وتعالى لا بالانتظام لحزب معين ولا سلك جماعة معينة، ولكن نحن ضمن وسط رضي الله له لقبا هو سماكم المسلمين. الفهم، أي فهم؟ القرآن والسنة على مراد الله ومراد رسول الله اجتمع في نماذج عملية. أين اجتمعت هذه الاعتصامات بالقرآن والسنة؟ في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه هي دعوة توجه إلى تلكم الجماعات والتجمعات والأحزاب إلى أن يراجعوا أنفسهم وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. وكفاهم عواطف، والله اجتمعنا في الشرق والغرب 10,000 اجتمعوا يأكلون ويشربون وينامون، نحن ما لنا وللـ10,000 ولا للمليون. ها الغربيون بيجتمعون في بعض الساحات والميادين مليون، فهل وهم من عباد الصليب هل ينقلب حقهم باطلهم حقا؟ أبدا، لا يمكن. وفي دنيا المسلمين في الغرب أو الشرق تجد واحد في الحي على الإيمان والتوحيد والبقية كلهم على طرق غير سوية، فهل ينقلب حق الرجل إلى باطل؟ لا يمكن. ولذلك جعل الله عز وجل لنا وما مبدأ، ما هو الكثرة والقلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ها، إن إبراهيم كان أمة، يعني كان وحده على الإيمان والتوحيد، وكان الناس منحرفين على شرعة الرحمن الرحيم ومنهج وسنن إبراهيم والأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فيا أخي الكريم، هذه البثور والدمامل التي ظهرت يجب أن تؤصل، فإن رضي أصحابها أن يؤصلوا خطواتهم ودعواتهم ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم فالحمد لله، وإلا فلا صحبة ولا إعانة. لأن الله عز وجل عندما قال تعاونوا قال إيش؟ على البر. وعندما قال جل جلاله ولا تعاونوا قال على الإثم. ها، انتبه لهذا. رضوا بالتأصيل والرجوع فالحمد لله، ما رضوا نحن مكلفون بنا وبالإخوة الذين هم معتصمون بالقرآن والسنة. واحد الحمد لله، عشرة، مئة، مليون، مليار على القرآن والسنة الحمد لله. مخالفين للقرآن والسنة ومنهج الصحابة ما نمشي ولا نجامل أحدا في دين الله. نعم، مثلا لو وجدت عشرة قالوا لك تعال يا شيخ الإجازة هذه نريد أن نذهب إلى بريطانيا وأمريكا وفرنسا، قل بسم الله نمشي للدعوة إلى الله، نؤذن في المساجد، نؤم الناس، نحن حفاظ القرآن، ماشي ما في مشكلة. بسم الله هبطتم في إحدى المدن الأمريكية وإذا بكترى دعوات ليست سنية، طريق ليس سنيا، أذكار ليست سنية، تنظيمات، تحديدات، توقيت ليس سنيا. قل أنا سرت معكم كنت أظنكم سنيين وقد ظهر لي أنكم مخالفون للسنة، ترجعوا توبوا حتى يقبل الله، لأن الله لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. قالوا لا، هذا هو الشرط في البيعة، أنت ما دمت بايعت قل يا أخي إيش بايعت. سبحان الله، ما في بيعة إلا لولي أمر المسلمين الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله. أما مد يد للبيعة لا سيما على طرق خرافية، بيعة على طرق منحرفة ومعوجة، ما في بيعة. بيعة لولي أمر المسلمين في أعناقنا الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، له بيعة في أعناقنا. أما ما عدا ذلك ما في حركات، بس يقول لك الحركة فيها بركة، تحرك بس تحرك الحركة فيها بركة. يا أخي كيف؟ سبحان الله، كيف ما في؟ مو كل حركة بركة، في حركة بركة وفي حركة مهلكة. إن كانت الحركة والله لو كانت حركات الدنيا مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله هذه حركة مهلكة.